الحمد لله. ربما نعلم أيها الإخوة والأخوات أن قول رب اغفر لي واجب عند بعض العلماء بين السجدتين، لكن هل هناك أدعية أخرى وردت؟ الجواب نعم، ثبت 7 أدعية بين السجدتين مستحبة. اللهم اغفر لي، هذا واحد عرفناه، وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني.